بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الدرس 14 من شرح الآية الجرمية لأحمد زيني، دحلان لا نزال في المنصوبات، والآن باب الاستثناء. الاستثناء هو الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها، يعني الإخراج بإلا يعني حكم يقع بعد إلا مخالفا لما قبلها في الحكم، يعني هو استثناء إخراج. الاستثناء هو الإخراج إما بإلا الأداة أو بإحدى أخواتها. حروف الاستثناء ثمانية وهي إلا، نحو قام القوم إلا زيدا، فقام فعل ماض، قوم فاعل، وإلا أداة استثناء، وزيدا منصوب بإلا على الاستثناء وعلى نصره الفتحة الظاهرة على آخره، وغير قام القوم غير زيد، فغير منصوب على الاستثناء وزيد مضاف إليه، وسوى وسوى وسواء ولي سوى سوى سواء نجعل على الأصح ما لغير جعل، نحو قام القوم سوى زيد. فسوى منصوب على الاستثناء بفتحة مقدرة على الألف من عمود التعذر لأنه اسم مقصور وزيد مضاف إليه. لكن ما الفرق بين إلا وبين غير؟ لأن غير وسوى وسوى وسواء نفس الحكم. كلمة غير يستثنى بها ونفسها تنوب عن الاسم الواقع بعد إلا، على حسب الكلام إن كان تاما موجبا، إن كان منفيا إلى آخره. فهي نفسها يستثنى بها مثل إلا، لكن إلا تحتاج اسم بعدها يستثنى، أما هذه هي نفسها يستثنى بها كأداة وتقع محل الاسم الواقع بعد إلا، ومثلها سوى وسوى وسواء. وخلا وعدا وحاشا، قام القوم خلا زيدا، وعدا عمرا، وحاشا بكرا. فخلا فعل ماض، وفاعله ضمير يعود على القائم المفهوم قام من قام القوم، وزيدا منصوب على المفعولية بخلا، خلا زيدا يعني مفعول به، وهو استثناء في المعنى ليس باللفظ. لا نقول هذا استثناء، نقول فعل، فعل ماض، أي إذا جاوز القائم زيدا أي خالفه فهو بمنزلة قام القوم إلا زيدا، ومثله عدا ومثله حاشا. نعود للتفصيل، فالاستثنى فالمستثنى بإلا ينصب إذا كان الكلام تاما موجبا. كلمة ينصب يعني يجب، يعني لم يقل أحد من العرب بأنه يجوز النصب ويجوز الاتباع للبدلية، لم يقل أحد ذلك. تقول قام القوم إلا زيدا، أولا المستثنى منه القوم والمستثنى زيدا موجودون، هذا أول شيء. هذا عن التام، تام أي أركان المستثنى موجودة، ومثبت يعني ليس منفيا. ما قلنا ما قام القوم، قلنا قام القوم، فالشرطان توفرا. الشرط الأول أن يكون الكلام تاما بمعنى يوجد المستثنى والمستثنى منه، والشرط الثاني أن يكون مثبتا لم يكن منفيا. إذا كان الأمر كذلك فيجب النصب على الاستثناء، فمعنى ذلك أن نقول قام القوم إلا زيدا يجب النصب على الاستثناء، ولم يقل أحد من العرب بغير ذلك. هذا القسم الأول، ما استثنت إلا مع تمام ينتصب. ما استثنت إلا يعني الذي استثنته إلا مع تمام، كلمة تمام يعني موجود ما استثنى مستثنى به، ينتصب أي يجب. طيب وبعد نفيين أو كنفيين، يعني النفي أو الاستفهام، بعده شو؟ ما الحكم؟ وبعد نفي أو كنف انتخب اتباع ما اتصل والنصب لما انقطع. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام إذا كان الكلام تاما يعني موجود مستثنى منه لكنه منفي، يجوز أن نتبعه على البدلية ويجوز أن نعرفه نصب على الاستثناء. يعني ما قام القوم إلا زيدا، إلا زيد يصح، إلا زيد تابع من التوابع، أحد التوابع الأربعة وهو البدل. نقول ما قام القوم، القوم فاعل، إلا زيد بدل، ونقول إلا زيد نصب على الاستثناء. لماذا؟ لأنه منفي، هو الكلام تام لكن اختل الشرط وهو النفي. هذا الكلام فيما إذا كان متصلا، يعني متصلا المستثنى من جنس المستثنى منه. أما لو قلت ما قام القوم إلا حمارا، الحمار ليس من جنس القوم، يجب النصب على الاستثناء. أما إذا كان من جنسهم فيجوز الاتباع على البدلية ويجوز النصب على الاستثناء. نعم، فالمستثنى بإلا إذا ينصب، إذا كان الكلام تاما موجبا، موجب يعني ليس منفي، وتام يعني موجود باستثناء مستثنى منه. ينصب يعني وجوبا، كلمة ينصب يعني يجب. التام هو الذي ذكر فيه المستثنى والمستثنى منه، والموجب هو المثبت أي الذي لم يدخله نفي ولا نهي ولا استفهام. نحو قام القوم إلا زيدا، فقام القوم فاعل وفاعل، نعم فعل وفاعل، وإلا أداة استثناء، وزيد مصروف على استثناء بإلا. وخرج الناس إلا حمارا، نفس الحكم، يعني خرج الناس إلا حمارا، هذه من باب أولى أن يجب النص على استثناء لأنه منقطع وليس من فيها. هو مثله في الإعراب، وكل من المثالين تام موجب يجب فيه نصب المستثنى سواء كان متصلا أو منقطعا. فمتصل قام القوم إلا زيد، منقطع قام القوم إلا حمارا، هذا منقطع. فإن كان المستثنى من جنس المستثنى منه يسمى الاستثناء متصلا كالمثالين، وإن كان من غير جنسه يسمى منقطع. نحو قام القوم إلا حمارا، حمار منقطع. وعلى كل يجب النسبة للاستثناء ما دام مثبتا أو موجبا. الآن وإن كان الكلام منفيا، ما قام القوم، هل قام القوم، لا يقوم القوم، ما الحكم هنا؟ المستثنى والمستثنى منه موجودان، لكن ما الذي اختل؟ اختل شرط النفي أو شبه النفي. جاز فيه البدل وجاز النص على الاستثناء، يعني أن الكلام التام إذا تقدمه نفي مثله شبه النفي كالنهي والاستفهام، فشبه النفي النهي والاستفهام شبهه، جاز في المستثنى النصب على الاستثناء وجاز الاتباع على البدلية وهو المختار. فالنفي نحو ما قام القوم إلا زيد يصح، فزيد بدل من القوم، ويصح إلا زيدا تكون منصوبة على الساء، يجوز الوجهان ما دام زيد من جنس القوم. أما لو قلت ما قام القوم إلا حمارا، لا يصح الوجه البدلية لأنه منقطع، يجب النصب على الاستثناء. وإن كان الكلام ناقصا، ما معنى كلمة ناقص؟ عرفنا إذا كان تام موجود المستثنى والمستثنى منه، ناقص يعني ما هو موجود المستثنى منه، هذا يسمى مفرغ، يعني أصبح الكلام حصرا. أقول ما قام القوم إلا زيدا وإلا زيد وجهان، أقول ما قام القوم إلا حمارا وجه واحد. هل أقول الآن ما قام إلا زيد وما رأيت إلا زيدا وما مرت إلا بزيد، الكلام ناقص، ناقص ركن من أركان الاستثناء وهو مستثنى منه، يعني اسمه أداة حصر، يعني اسمه مفرغ، يعني وإن يفرغ سابق إلا لما بعد يكن كما لو إلا عدم. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام ما قام إلا زيد نحذف ما نحذف إلا صار قام زيد، ما رأيت إلا زيدا احذف ما أحذف إلا رأيت زيدا، ما مرت إلا بزيد احذف ما أحذف إلا مرت بزيد، هذا اسمه مفرغ. العامل قبل إلا تفرغ لبعد لما بعدها، يعني تفضاله، يعني تسلط عليه، كأن إلا غير موجود أصلا، وكأن ما غير موجود، إنه يسمى أداة حصر، هذا الذي يسمى ناقصا، فيكون على حسب العامل. ما عاد في شيء اسمه استثناء، دخل في باب آخر اسمه حصر. نعم، نحو ما قام إلا زيد، فما نافي قام فعل يطلب فاعلا، وأداة الاستثناء ملغاة لا عمل لها، لأن ما قبلها يطلب ما بعدها، يعني ما قبل إلا تفرغ لما بعد إلا، وإن يفرغ سابق إلا يفرغ، يعني لماذا لما بعدها، كما لو إلا عدم وما أردت إلا بزيد. نعم، والمستثنى بغير وسوى وسوى وسوى مجرور دائم المستثنى، أما هي تأخذ نفس الحكم، يعني سوى وسوى وسواء وغير، هذه الأربعة يستثنى بها كأداة، وبنفس الوقت نستعملها كاسم بعد إلا، فلها دوران، فهي تنوب عن إلا وتنوب على اسم الواقع بعد إلا، لكن بعدها بيني بعد مضاف إليه، لأن المضاف المضاف إليه كلمة واحدة، المضاف المضاف تركيب إضافي، هذا تركيب إضافي، والمضاف المضاف إليه كأنه كلمة واحدة. نعم، هذا هو المستثنى بغير، ولي سوى سوى سواء نجعل على الأصح ما لغير جعل، واستثني ناصبا بليس وخلا وبعد وبيكون بعد لا. والمستثنى بغير وسوى وسوى وسوى مجرور لا غير. نعم، جاء القوم غير زيد، ما جاء القوم غير زيد، ما جاء غير زيد. هذه الأوجه الثلاثة، يعني أن المستثنى بهذه الأدوات الأربعة يجب جره بإضافة إليها، وأما هي فلا حكم المستثنى إلا السابق من وجوب النص مع التمام. يعني إذا كان وجوب الكلمة وجوب النص مع التمام، يعني إذا كان الكلام تام موجب يجب النص. نحو قام القوم غير زيد ما يصح غيره، لكن إذا قلنا ما قام القوم حين يصح غيره، غيره يجوز الوجهان. أما إذا كان الكلام إذا كان الكلام منقطعان وجب النصب في المنقطع عند تميم، عند غير تميم، نحو ما قام القوم غير حمار. ومن المنقول عن تميم، تقول عن تميم فيه إبدال وقع. نعم، تقول ما قام غير زيد، وما رأيت غير زيد، وما رأيت بغير زيد، وهكذا حكم سوى وسوى وسوى في الجميع. أما المستثنى بخلا وعدا وحاشا يجوز نصبه على أنه فاعل، خلا زيدا يعني أستثني زيدا، مفعول به زيدا، ما عاد في استثناء، استثناء صار بالمعنى. واستثني ناصبا بليس وخلا وبعدا وبيكون بعد لا، يعني يكون بعد لا يعني لا يكون، يعني تقول لا يكون المهر مهرا، لا يكون المهر مهر، لا يكون المهر مهرا، يعني لا يكون مهر الناقة مهرا للمرأة. إذا شو بيقول؟ المهر مهر، المهر مهر مو مهر. نعم، هذه لا يكون أداة استثناء، واستثني ناصبا بليس وخلا وبيكون بعد لا. نعم، والمستثنى بخلا وعدا وحاشا يجوز نصبه على أنه فعل ماضي وزيد مفعول به، ويجوز جره على أنه حرف جر، خلا زيد خلا حرف جر زيد. زي كما مالك يقول من أدوات من أحرف الجر، هكا حروف الجر وهي من إلى، حتى خلا حاشا عدا فعلا على، حتى خلا حاشا عدا، هذه تجوز، يجوز أن تكون حروف جر، فإذا جر الاسم بعدها فهي حرف جر، فإذا انتصف فهي فعل ماضي. لكن من الاستثناء؟ الاستثناء في المعنى وليس في اللفظ. أقول والمستثنى بخلا وعدا وحاشا يجوز نصبه على أنه يفعل ماضي، ويجوز جره على أنه هي حرف جر. نعم، طيب أين فاعلها؟ لو قلت جاء القوم خلا زيدا عدا زيدا، أي المعدو يعود على الضمير، المخلو يعود على زيد. جاء القوم خلا زيدا، جاء فعل ماض، القوم فاعل، خلا فعل ماض مبني على الفتحة المقدرة على آخره من عمود التعذر، لأن فعل ماض معتل آخر الألف، والفاعل ضمير مستتر جواز تقديره أو وجوب تقديره هو، يعود على المخلو. لماذا نقول وجوب؟ ليس حظهره، ليس مع أنه هو، مع أنه هو، كما تقول ما أحسن النيلة، ما أحسن، أحسن فعل ماض، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره هو. لك كيف وجوبه هو؟ لأنه لا يصح أن نبدله باسم ظاهر، أي معنى وجوبا. والمستثنى بخلا وعدا وحاشا يجوز نصبه جره، نحو قام القوم خلا زيدا، بنصب زيدا على أن خلا فعل الماضي وفاعله مستتر يعود على القائم مفهوم من قام القوم، وزيدا مفعول به. وممكن أن تقول وزيد، إذا قلنا وزيد بالجر على أن خلا حرف جر، وعد عمرا وحاشا وعد، نعم عمرا وعمر نعم وحاشا زيدا وزيد بالنصب والجر في المثالين نفس الأول. والحاصل أن المستثنى بهذه الكلمات الثلاث يجوز نصبه بها على تقديرها أفعال ماضي يعني، ويجوز جره على تقديرها حروف جر. باب لا، هذه لا هي أصلها من أخوات إن، لأنها من النواسخ تدخل على المبتدأ والخبر فتنسخ أحكامهما، لكن هذه لا تدخل على المضاف وشبيه بالمضاف فيكون اسمها معربا، وتدخل على المفرد فيكون اسمها مبنيا، حين تقول لا طالعا جبلا، هذا شبيه مضاف. لا محمودا فعله شبيه مضاف. لا مرحبا بهم شبيه بالمضاف. ما معنى الشبيه بالمضاف؟ ما تعلق به شيء من تمام معناه، مرفوعا به او منصوبا به او مخفوضا بخافض يتعلق به. لا مرحبا بهم، جار مجرور يتعلق مرحبا، هي مخفوضا به. لا طالعا جبلا، جبلا مفعول به، لطالع اسم الفاعل. اذا ما تعلق به شيء من تمام معناه مرفوع به، مثلا تقول لا حسنا خلقه مرفوعا به، لا طالعا جبلا منصوبا به، لا مرحبا به مجرورا به. هذا اسم شبيه، شبيه بالمضاف. فإذا كان اسم لا شبيه بالمضاف يكون معرب، وإذا كان اسم لا مضاف يكون معرب. تقول لا طالب علم مذموم، لا نافي للجنس، تعمل عمل، إن طالبة اسمها منصوب مو مبني، لأنه مو مفرد علم، هو مضاف. المضاف والشبيه المضاف يكون معرب، لكن بعد ذلك يكون مبنيا. ما هو المبني؟ المفرد علام. ما هو المفرد في هذا الباب؟ في هذا الباب هو المفرد الذي ليس مضاف ولا شبيه مضاف. قد يكون مفرد وقد يكون مثنى. لا رجل مفرد، لا رجلين مفرد، لا رجال مفرد، لا نساء مفرد. كيف جمع؟ مفرد يعني ليس مضافا ولا شبيه بالمضاف. فإذا كان اسم لا مفردا يكون مبنيا على ما ينصب به. فالمفرد ينصب بالفتحة إذا مبني على الفتحة لا رجلا، والمثنى ينصب بالياء إذا مبني على الياء لا رجلين، والجمع المذكر السالم بتقول لا مؤمنين مبني على الياء، لا مسلمات مبني على الكسرة. طيب لماذا نقول مبني لا يجتمع التنوين؟ هذه النون ليست النون التي هي نون مقابلة لجمع المذكر السالم، نون مقابلة. إذا قلت لا مسلمات ولا مسلمات، لا سابغات ولا جأواء باسلة، تقي المنون لدى استيفاء آجالي. معنى ذلك يكون اسم لا إما معرب يعني مضاف شبيه مضاف يعني منصوب، وإما مبني إذا كان مفرد، والمفرد هنا قد يكون مفرد وقد يكون مثنى وقد يكون جمع. إذا كان مفرد يكون مبنيا في على ما ينصب به على حسبه. فإذا كان مفرد ينصب الفتحة، وإذا كان مثنى ينصب الياء، وإذا كان جمع ذكر ينصب الياء، وإذا كان جمع نسائي ينصب الكسرة على حسبه. نعم. إذا كان اسم لا مفرد، لكن ملاحظة، هذه الملاحظة يعني قد لا يكون لنا ارتباط فيها هنا، لكنها في علم الأصول ضرورية جدا. اسم لا إذا كان مبنيا فهو نص في العموم، وإذا كان معربا فهو ظاهر في العموم. ما معنى هذا الكلام؟ يعني إذا كان اسم لا معرب، متى يكون معربا؟ يكون معربا إذا كان مضاف وشبيه مضاف. يعني تقول لا طالب علم، هذا مضاف، هذا مو نص في العموم، هذا بيفيد العموم لكن ظاهر، يعني الأرجح الظاهر 60 70 80 90%. أما إذا كان مبنيا يكون 100% نص واضح، نص من منصة العروس، يعني واضح أقوى شيء النص، فهو نص في العموم. يعني نفس حينما اقول لا رجل يعني ما في ريحته، ما في اطلاقا، لا درهم عندي، ما في عندي البترن بنوب بالمره، هي معناه، هذا معنى نص في العموم. يعني مثلها مثل ما عندي من درهم، هذه ابلغ من ان تقول ما عندي درهم، وقد يكون عندي شيء من المال، اما اقول ما عندي من درهم هي نص في العموم. مثلها تماما، هل ترى من فطور؟ ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت؟ هل من خالق غير الله؟ مثلها لا رجل، فهي نص في العموم إذا كانت مبنية. وإذا كانت معربا كان شبيه مضاف، مضاف وشبيه مضاف، تكون ماذا؟ تكون ظاهرا في العموم، لا تكون نصا في العموم. وإذا تعارض الظاهر مع النص يقدم النص. نعم. هذه لا هي تنصب، اعلم أن لا تنصب النكرات. عمل إن نجعل لا في نكرة مفردة جاءتك أو مكررة، يعني لا تعمل إلا في النكرات. هي من أخوات إن، لكن إن تعمل بالمعارف، تعمل بالنكرات، تقول إن زيدا وإن رجلا، ما هو مشكلة. اعلم أن لا تنصب النكرات بغير التنوين. اعلم أن لا تنصب النكرات بغير التنوين. معنى بغير التنوين يعني مبنية، لأن المبني لا ينون. إذا باشرته، ما معنى باشرته؟ يعني لا يوجد فاصل مباشرة. لا رجل، ما لا تقول لا في الدار رجلا، لا عندك رجلا، إذا باشرت النكرة ولم تتكرر هذا شرط آخر. أما إذا كررت اختلف الأمر، لا حول ولا قوة كرر، لا غول فيها ولا هم عنها ينزفون كررت. يعني أن لا النافية للجنس تنصب الاسم وترفع الخبر مثل إن، لكن لا تختص في النكرات فلا تعمل في معرفة، ويشترط أن تباشر النكرة ولا تتكرر شرطان، يعني أن تأتي مباشرة أن لا يفصل بين معمولها وهو الاسم شيء فاصل ولا تتكرر. فإن دخلت على ما ليس مضافا ولا شبيه بالمضاف يعني مفرد علام، دخلت عليه يعني تبنى، نحو لا رجل في الدار، لا نافي الجنس تعمل عمل إن، رجل اسمها مبني، مبني مفرد ليس مضاف، ليس مضاف، مبني على الفتح في محل نصب. في الدار جار مجرور متعلق بخبر، تقول وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذ المراد مع سقوطه ظهر. فلا نافي الجنس تعمل عمل إن، تنصب الاسم وترفع الخبر، رجل اسمها مبني على الفتح في محل نصب، وفي الدار جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر، وان دخلت على مضاف او شبيه المضاف فانها تنصبه، يعني تنصبه يعني جاره، يعني ما يعني اسمها منصوب مو اسمها مبني في محل نصب. ولا يبنى نحو لا غلام سفر، لماذا لا يبنى؟ لانه مضاف. ولا طالبا طالعا جبلا، لماذا؟ لانه شبيه بالمضاف. وإعراب المثال الأول، يعني أي المثال الأول؟ لا غلام سفر، لا نافية للجنس، وغلام اسمها منصوب، منصوب يعني مو مبني، منصوب بالفتحة الظاهرة يعني علامة الفتحة الظاهرة، وسفر مضاف إليه وحاضر خبرها. وإعراب الثاني لا نافية للجنس، أي ثاني؟ لا طالعا جبلا، لا طالعا، لا نافية للجنس تعمل عمل إن، طالعا اسمها منصوب وعلامة تصريف الفتحة الظاهرة على آخره، جبل مفعول به الاسم الفاعل، طالعا جبلا يطلع جبلا على انه مفعول لانه اسم فاعل يعمل عمل الفعل. والشبيه بالمضاف هو ما تعلق به، ما معنى كلمه شبيه بالمضاف؟ ما تعلق به اي اتصل به شيء من تمام معناه، مرفوعا به لا قبيحا فعله، لا قبيح، لا نافي الجنس، قبيح اسمها منصوب وفعله فاعل لقبيح ممدوح خبرها، لا قبيحا فعله ممدوح، ففعله مرفوع بقبيحا على انه فاعل، أو منصوب قوله لا طالعا جبلا هذا منصوب، لا نافية الجنس طالعا اسمها منصوب، جبلا مفعول به، لا طالعا جبلا حاضر، أو مجرور بحرف جر نحو لا خيرا من زيد عندنا، لا نافية الجنس خيرا، هذا شبيه بالمضاف، هذا ما تعلق، هذا مجرورا به، مجرورا بخاف تتعلق به، خيرا اسمها منصوب من زيد جار مجرور بتعلق الخير عندنا متعلق بالخبر. فإن لم تباشر النكرة، يعني ما معنى لم تباشر؟ يعني صار فاصل بين لا وبين اسمها، فإلا هي معنات لم تباشرها، وجب الرفع ووجب التكرار، نحو لا في الدار رجل ولا امرأة، أو لا في الدار رجل، ما قال لا رجل، قال لا في الدار، قدم الجار المجرور، فصل بالجار المجرور بين لا واسمها، فيجب تكرارها ويجب إلغائها، صار مبتدأ وخبر. فلا نافي الجنس ملغات لا عمل لها، وفي الدار جار مجرور متعلق بخبر محذوف مقدم، ورجل مبتدأ مؤخر، وامرأة معطوف على رجل. إذا إن لم تباشرها فهنا ألغي عملها ووجب تكرارها، لا غول فيها ولهم عنها ينزفون، لا غول فيها، لا نافية، لا فيها غول عفوا، لا فيها غول، قدم الجار مجرور على غول، غول اسمها، ما دام تقدم جار مجرور التغى عمله، وصار الجار مجرور فيها متعلق بالخبر وغول مبتدأ مؤخر. ولا هم عنها ينزفون معطوف عليها، جملة معطوفة عليها. وإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة، برفع رجل وامرأة على إلغائها، وجعل ما بعدها مبتدأ، وهذا وفي هذين المثالين أوجه كثيرة لا نذكرها.